إيه نعم، يعني الجنابة سواء في يقظة أو في احتلام. إذا كانت ما هو منهي إذا قام من النوم أن يدخل يده في الإناء؟ إيه نعم، لكن يكون من هذه الناحية فقط، يعني لا يغمس يده في الإناء من حيث أنه بعد النوم سواء جنوب أو غير جنوب.